الرب في علا مكللا ببهاء عظيم القدرة شديد الرفعة يلتف بمجدي والظلمة تختفي من وجه ذا الإله من وجه ذا الإله عظيم يا الله كم أنت عظيم يا الله كم أنت عظيم عظيم يا الله من مجدك أنت قدوس أنت عظيم أنت الأب الحنون أنت ألصق من الأخ أنت أروع صديق أنت حبيب القلب أنت اللي مت عن خطايانا على الصليب يسوع المسيح ملك الملوك رب الأرباب يا رب بصرخ بصوت عالي بلاك الحياة ما إلا معنى أنت كل شيء يا رب منحبك منحبك منحبك من قلبنا رحمتك حنيتك عطاياك بركاتك نعمتك يا رب بشكرك بشكرك بشكرك من قلبي من قلبي يا رب وبدي حيلا شخص يا رب عم يسمع هلأ بالروح القدس اللي فينا يوصل ويخرق قلبه يا رب اسمك العظيم يسوع وإذا دقيت يا رب حيلا باب قلب هلأ يفتح لك ويسكن ويعيش ويتلذذ كل شخص بيسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب يا رب بشكرك على أخوتي بشكرك على سات سفن بشكرك على كل الأشخاص عم نشتغل مع بعض بشكرك أنه دايما يا رب بتحيطنا بأطيب العالم يا رب تحمينا بتغطينا تحت جناحك بشكرك على السلام اللي برغم كل مرات عواصف الحياة عندك سلام لا يوصف سلام غير ما الناس بتعطي السلام اللي مش عادي يا رب سلام إله وملك الملوك يسوع المسيح يا رب كل أخوتي بين إيديك رويدة جلول يا رب بصلي لإلها ولعائلتها أنجي ماير بصلي لإلها يا رب أو لإله يا رب، هو بالجيش، حنان سعد كمان، إيريني شوقي، بصلي لإلها كمان تقدر صديقة يوقف أو خيها يوقف الدخان. عبد المنعم عوض يا رب أكيد بصلي لإله وبشكرك على قد ايه هو بيعزينا. كاتيا باماس، سوما، أنت بتعرف الأسامي يا رب. هوفيك أرين، بصلي لإله ولخطيبته وتتباركهم يا رب. رامي إلياس، بصلي لأخته تنشفى، أنت بتعرف يا رب الشفاء اللي هي بدها تنشفى فيه وتلمسها باسم يسوع المسيح. رافي أيفازيون، اشتقنا له كتير كتير كتير كتير يا رب، تكون عابطه بحنيتك وعم بحس فيك يا رب، بترجيك. نسرين كتان، أكيد بطلب بصلي لإلها. أم فايز وفايز وهبة وسلام وكل الأشخاص اللي منحبهم وكل أصدقائنا يا رب، أنت بتعرفهم وأنت بتضلك سهران عليهم وعلينا، ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.